قارئنا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد، والتلاوة لما يتيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا قال رب اجعل لي آية فخرج على قومه من المحراب فأوحى

ولنك بغيا أن رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لا ربك هو عليّ قد جعل ربك تحتك فلا نكلم اليوم إنسانا. صدق الله العظيم.